بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، والذي ينعقد إلى مسجد أو جامع الخليل بمدينة صفاقس التونسية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد توقفنا في آخر الفصل الذي أو في آخر الفصل الذي قبل الذي قرأ عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. ذكر شيخ الإسلام في هذا الموضع أن من أسباب الخلاف هو الرجوع إلى لغة العرب دون نظر إلى لغة من نزل به القرآن أو نزل إليه القرآن. وقد تقدم في كلامه من قبل في أسباب الخلاف من السبب الثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن أو المنزل عليه والمخاطب به. وهذا تقدم الكلام عليه، إلا أننا أردنا توكيد الكلام على أنه لا ينظر إلى لغة العرب وقواعدها في النحو وفقه اللغة والصرف وما شابه ذلك دون نظر إلى ما قيدته به الشريعة. وقد ذكرت لكم في مجلس ماض أن علماء الأصول رحمهم الله اختلفوا في علاقة اللغة أو علاقة الشرع بالقرآن، فمنهم من قال بأن الشرع في علاقة الشرع باللغة العربية، فمنهم من قال بأن الشرع جاء لاغيا للغة العربي وألفاظها واستعمل ألفاظها في معان مختلفة تماما، وهذا القول ليس بصحيح وليس بجيد. وقوم قالوا بأنها نقلت هذه الألفاظ إلى ألفاظ مستقلة، وهذا أيضا القول ليس بصحيح وليس بجيد. وقال طائفة من أهل العلم، وهو الذي رجحه المحققون، إن لغة إن الشرع قيد ألفاظ اللغة العربية بقيود راعاها كما ذكرنا ذلك من قبل. وتأكيدا لهذا يقول الحافظ ابن القيم: وينبغي أن يتفطن هاهنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن، فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة، ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره، وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر، فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن، مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ والأرحام: إن الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، بالجر إنه قسم. ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، إن المسجد مجرور بالعطف على الضمير المجرور فيه المجرور في به. ومثل قول بعضهم في قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، إن المقيمين مجرور بواو القسم. ونظائر ذلك أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير. بل للقرآن، انتبه، بل للقرآن عرف خاص ومعاني معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه، فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم. فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين، كذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به، بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم، فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي. فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال، فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها، وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه. وسنزيد هذا إن شاء الله تعالى بيانا وبسطا في الكلام على أصول التفسير، فهذا أصل من أصوله، بل هو أهم أصوله. هذا كلامه رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. والمحققون من النحويين نبهوا على هذا، سواء كان ذلك في كلام العرب أو في القرآن، كما نبه على ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب في الباب الخامس منه، وهو الباب الذي يدخل الخطأ فيه على المعرب بسبب أنه اتجه إلى قواعد الإعراب دون النظر إلى المعنى المراد من المتكلم. هذا إذا لم يكن في القرآن. قال شيخ مشايخنا العلامة المناسي، وهذه الجهات تأتي عشرة، يعني الجهات العشرة التي يخطئ فيها المعرب، أولها لديهم مصورة بأن يراعي الصناعة فقط غير مراقب لمعنى فيه حق مزلة الأقدام في ذا كثرت وفهم ما يعرب أولا ثبت إلى آخر كلامه. فإذا تقرر هذا وعلم، فإن شيخ الإسلام لما فرغ من الكلام على تفسير التابعين وما يتعلق به، وكان قد تقدم الكلام على تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بأقوال الصحابة، ذكر تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم ختم هذا الكتاب المبارك بفصل عظيم جليل القدر متعلق بالكلام على التفصيل في مسألة التفسير للقرآن بالرأي. والرأي في أصله مذموم، ولا يجوز للإنسان أن يعتقد صحة رأيه أو رأي غيره إلا بعد عرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة وعقد الأئمة في كتب العقيدة فصولا وأبوابا في التحذير من الرأي وتسمية أهل الرأي بأعداء السنن. والتفسير ومناهج المفسرين فيه بعضهم يقسمها إلى قسمين، يقول مدرسة التفسير بالأثر ومدرسة التفسير بالرأي، وطائفة يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، وهو المرجح إلى قوم فسروا القرآن بالأثر، أي أنهم محضوا التفسير بالآثار فلم يذكروا في كتبهم ما يتعلق بتفسير القرآن من جهتهم هم تعليقا على تلك الآثار، وإنما اعتمدوا على مجرد الرواية فينقلون ما نقل إليهم بأسانيدهم دون أن يبينوا المراد من هذه الآثار أو هذه النقولات. وطائفة أخرى فسرت القرآن بمجرد الرأي، وإن ذكرت شيئا من الآثار فإنها تذكر الآثار التي توافق آراءها. وهذا هي طريقة كثير بل أكثر أهل البدع في تفسير القرآن من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، كما تقدم الكلام عليه. وطائفة من أهل العلم ليست بالقليلة فسروا القرآن بالاعتماد على الأمرين، فذكروا في كتبهم الآثار المروية عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الإسلام، وأضافوا إلى ذلك الكلام على الخلاف في التفسير والراجح من الأقوال والمرجوح منها وما مالوا إليه من تفسيرها وما شابه ذلك، كما هي طريقة الحافظ أبي جعفر بن جرير الطبري، وكما هي طريقة الحافظ ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، وهي طريقة وكطريقة الإمام البغوي وغيرهم من أهل العلم من أئمة التفسير كابن كثير ومن جاء ومن كان قبله ومن جاء بعده. وهذه هي أهم المناهج التي يتكلم بالتفسير فيها. فشيخ الإسلام يعقد هذا الفصل في تفسير القرآن بالرأي فيقول: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، يعني أنه يحرم على المفسر أن يتناول تفسير القرآن بمجرد رأيه دون أن تكون عنده آلة لتفسير هذا القرآن، دون أن تكون عنده أثرة من العلم لتفسير هذا القرآن. وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة من الأدلة على ذلك، لكن أجمل لك ما يفهمك كل هذه الآثار التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المفسرون للقرآن على ثلاثة أصناف: صنف أعني بالرأي في الرأي، صنف فسروا القرآن بالرأي وعندهم سابقة علم بهذا الرأي واجتهاد وآلة ومعرفة فأصابوا في تفسيرهم للقرآن، وهؤلاء ولله الحمد هم عامة أئمة التفسير وعامة من كتب في التفسير وخصوصا من أئمة السنة، لأنهم لا يتكلمون على الله بغير علم. والصنف الثاني صنف عندهم آلة وعلم ونقل وآثار، إلا أنهم أخطأوا في الفهم لتفسير هذه الآية أو لتفسير بعض الآيات، فهذان الصنفان هما اللذان يتناولهما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقوله عليه الصلاة والسلام اجتهد يعني أنه قد بذل الجهد، فبذل الجهد في تحصيل الآلة التي توصله إلى معرفة تفسير القرآن، وكذلك بذل الجهد في الوصول إلى معرفة مراد الله تبارك وتعالى، ولم يقتصر على الآلة التي توصله إلى التفسير. فإن أصاب حصل الأجرين، وإن لم يصب حصل أجرا على اجتهاده لا على خطأه، كما هو قول المحققين من أئمة أهل العلم. الصنف الثالث قوم ليست عندهم آلة للاجتهاد في التفسير، لا يعرفون قواعد التفسير، لا يعرفون أصوله، لا يعرفون نحو العربية ولا صرفها ولا فقهها ولا الخاص ولا العام ولا الناسخ ولا المنسوخ، ولم يدرسوا كتب العلم ولم يجلسوا إلى العلماء، ثم يفسرون القرآن. وهؤلاء أيضا على صنفين: صنف يصيبون لأنهم ينظرون إلى ظاهر اللفظ فقد يوافق قولهم قول إمام من أئمة التفسير أو يوافق أصل المعنى، فهؤلاء مخطئون في الطريقة ومصيبون في النتيجة، وهؤلاء لا يجوز لهم أن يجتهدوا في تفسير القرآن وإن كانت النتيجة صحيحة، لكن يجوز لهم أن يتمرنوا في أنفسهم هم فيجتهد في تدبر هذه الآية ومعرفتها، ثم لا ينطق بها ولا يخرجها إلى الخارج، ولكن يذهب وينظر في كتب التفسير هل قال بهذا التفسير الأئمة، هل ما اعتقده من تفسيرها صحيح، فإن كان كذلك حمد الله تعالى وقال به لا بناء على اجتهاده لأنه لا يملك آلة الاجتهاد، ولكن بناء على أنه قد قاله الأئمة من قبله. والصنف الثاني وهذا مشيء في الطريقة، والصنف الثاني اجتهد بدون آلة ووصل إلى نتيجة خاطئة، وهذا أشد حرمة من الأول. وهل هذا حملت الآثار: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني أخطأ في جهة الطريقة، فيقول شيخ الإسلام: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وحسنه رحمه الله، وكذلك رواه غيره وأكثر أهل العلم على ضعفه، وقد تكلم عليه العلامة الألباني عليه رحمة الله وعلى أسانيده في السلسلة الضعيفة. ولكن أهل العلم على ما تضمنه من الحكم، فإنه وإن كان الحديث ضعيفا فإن الأئمة رابط هم يغفل عنه كثير من طلبة العلم للأسف، فينحون إلى تضعيف الحديث. وماذا بعد هذا؟ يقول لك: هذا الحديث ضعيف فلا نشتغل بشرحه ولا بالتفقه بمعناه. وهل هذا الحديث يوافق فتاوى الصحابة؟ لا ينظر إلى هذا. هل هذا الحديث يوافق عموم الشريعة؟ لا ينظر إلى هذا. فهذا الحديث: من قال في القرآن بغير علمه فليتبوأ مقعده من النار، ظاهر المعنى، لأن والأئمة يحتجون به، لأنه لا شك سيقول على الله كذبا. وقال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأي بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث أيضا كالذي قبله، وبه إلى الترمذي. ها هنا وقع إشكال عند بعض الشراح في الضمير على أي شيء يعود، لأن المصنف رحمه الله حتى لم يذكر في قوله حدثنا مؤمل من الذي قال، فقال بعضهم بأن ثمة سقطا في هذه النسخ الموجودة بين أيدينا لمقدمة أصول التفسير، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله كان يروي الأحاديث بأسانيده، وجرت عادة المحدثين أنهم يختصرون الإسناد فيقولون وبه. قال: وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي كما ذكر المصنف رحمه الله، وأخرجه أبو داود في السنن، وهو حديث ضعيف أيضا لم يثبت، إلا أن العلماء أيضا على معناه، وعلى أن المسلم لا يجوز له أن يقول في القرآن بمجرد الرأي، لا بأس أن يمرن نفسه أن يتمرس، لا مانع من هذا كما قال العلماء، لكن لا يخرج هذا المتمرس به أو المتمرن عليه أو المعتقد حتى ينظر في كتب أئمة التفسير. فمن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. كيف أصاب وقد أخطأ؟ أصاب في المعنى وأخطأ في الطريقة الموصلة إليه. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حازم في سهيل بن أبي حزم، وقول الترمذي في سننه غريب، هذا تضعيف منه كما نص عليه الأئمة. ولهذا بيّن شيخ الإسلام في هذا الموضع ضعف هذا الحديث بما نقله عن الترمذي. قال: وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. بغير علم، هذه بالقول على الله بلا علم، ليست عنده الآلة، لم يتلقى التفسير، لم يقرأ التفسير، لم يدرس الأصول التي توصله إلى فهم التفسير، فإنهم قد شددوا في هذا. قال: وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وهذا من الأوجه التي جمع بها شيخ الإسلام بين الآثار، وكذلك ما ختم به هذا الفصل، فإنه ختمه بكلام مهم، وهي أن السلف كانوا ينهون عن القول في التفسير بغير التفسير، وهذا محمول على القول بغير علم، ومع ذلك نقل عنهم تفسير القرآن والكلام في معانيه. قال وأما الذي روي عن مجاهد إلى آخر كلامه فإن الظن بهم أنهم لم يتكلموا بغير علم. قال وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. فلو أنه، انتبه لقول شيخ الإسلام هو ما لخصته لك، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه. هذا هو الفقه، هذا هو فقه الشريعة، لا أننا ننظر إلى الحديث إلى أنه ضعيف ولا ننظر إلى أصول الشريعة وما يؤيده ونبين ما تضمنه من الحكم. قال كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. يشير شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الموضع إلى ما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاضيان في النار، قاض عرف الحق وقضى بخلافه، وقاض قضى بالجهل ولم يقل قضى بخلافه، لأنه قد يقضي بالصواب ولكنه على جهل، وقاض الذي هو في الجنة عرف الحق وقضى به. قال وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، يعني قذف زانا لكنه كاذب بسبب، قال لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. انظر إلى هذا العلم وإلى هذه الدقة في فهم الشريعة. يقول شيخ الإسلام القاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، هو رآه، لكن هل أجازت له الشريعة أن يخبر بما رأى دون أن يكون عنده الشهود، أربعة شهود، أن يأتي بأربعة شهداء؟ وأخبر بالحق في نفس الأمر لكنه أخبر به على غير طريقة الشريعة. ولهذا قال شيخ الإسلام بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف من تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وهذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه في أصل أفراده ضعيف، لكنه له طرق كثيرة يقوى بها، فهو أثر حسن إليه رضي الله عنه. قال وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، منقطع. كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو الذي تقتضيه الصناعة الحديثية. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرضناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا هو التكلف يا عمر. وعلى كل حال أثر أبي بكر الصديق أثر حسن على أقل أحواله، وقد ثبت عنه رضي الله عنه لأن له طرقا كثيرة. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ وفاكهة وأبا، فقال ما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله، انظر ماذا قال شيخ الإسلام، قال وهذا كله محمول على أنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل بقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وهذا السياق دال على أن هذا الأب من جنس النبت الذي يخرج من الأرض، لكن أبا بكر وعمر كان لا يعرفان الكيفية، فهذا في نبت، فكيف بمن يتكلم في كيفية أسماء الله تعالى وصفاته وكيفية الآخرة وكيفية أمور الغيب؟ لا شك أن هذا في ضلال مبين. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم فقال فيها فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح، وهذا الإسناد كما قال الحافظ ابن تيمية رحمه الله إسناد صحيح، إلى ابن أبي مليكة عن ابن عباس، إلى ابن أبي مليكة في حال ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 1000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. وهذا الأثر كما ذكر المصنف رواه أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن، وكذلك الطبري، وإسناده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. هذا كما جاء عن ابن مسعود في الصحيحين لتفسير قوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر وما أنا من المتكلفين، أنه قال: من علم بشيء فليقل به، فإن الله نهى نبيه عن التكلف. وقال ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. وهذا الأثر أيضا أثر صحيح إلى الوليد بن مسلم عليه رحمة الله، وقد أخبر بأنه شهد هذه القصة، وإلا فإنه يدلس. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وهذا الأثر أخرجه أيضا الطبري في تفسيره بسند صحيح. وقال الليث عن يحيى بن سعيد الأثر الأول أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، وهذا الأثر أيضا رواه ابن جرير وهو أثر صحيح. وقال شعبة عن عمرو بن مرة، وهذا يدلك على تحريهم وعلى تحرجهم وتخوفهم من القول في كتاب الله بما لا يعلمون. قال: وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة يعرض به، وعكرمة لا شك أنه من أئمة التفسير ومن المراجع التي يرجع إليها في تفسير هذا القرآن، لكن ابن المسيب رحمه الله كان يسلك هذا المسلك بالتخفيف من الكلام في القرآن. قال: وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع، يعني كأنه ما سمع السائل بما تكلم به. هذا أخرجه ابن جرير الطبري عن سعيد بسند حسن رحمه الله. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول بالتفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. هذا القول من عبيد الله بن عمر يخبر به عن فقهاء أهل المدينة وفيهم الفقهاء السبعة أنه كانوا يتحرجون من القول في تفسير القرآن. قال: وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وهذا الأثر محتمل للتحسين على أن فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. وقال أيوب بن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلمان عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد، يعني سدد. وهذا إسناد صحيح إليه عند أبي عبيد في كتاب فضائل القرآن. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله فقف، توقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، يعني لا بد من النظر في السياق والسباق وما دل عليه المتقدم والمتأخر. قال رحمه الله: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وهذا الذي يجب أن يربي المسلم عليه نفسه من أجل أن ينظر في كتب التفاسير ويتأمل فيما فسر به السلف كتاب الله تعالى. وقال شعبة عن عبد الله: ولو أن أهل البدع والأهواء والتحزب والتفرق والجماعات والخوارج والمعتزلة والأشاعرة لم يتكلموا في القرآن بآرائهم لما وقع هذا الخلاف وسفكت الدماء وصارت الفتن التي هي عج وذج. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. هو يقول: قد سألت العلماء عن هذا التفسير وعرفته، ولكنني أتحرج أن أروي عن الله تبارك وتعالى. قال: وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال: أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. وهذا كالذي قبله. علق شيخ الإسلام خاتما لهذا الفصل وخاتما لهذا الكتاب وهذا الرسالة بقوله: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها، يعني أن لها نظائر كثيرة، عن أئمة السلف ومن جاء بعدهم من أتباعهم، محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما، وهذا هو المنهي عنه، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، يعني أن عنده الآلة وعنده ما يؤهله للكلام في التفسير. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، يعني أن هؤلاء الذين نهوا عن الكلام في التفسير نقل عنهم التفسير، فكيف نجمع؟ قال شيخ الإسلام: لا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا، وهذا هو الواجب. هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يتكلم فيما يعلم وأن يسكت عما لا يعلم، فيريح ويستريح كما يقال. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سئل عن علم فقدمه أُلجم بلجاما من نار. قال شيخ الإسلام بقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا الحديث حديث صحيح، قد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي هريرة وغيرهما رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يعلم تفسير هذه الآية فإنه يقول بها، فإذا لم يعلم فإنه يسكت عنها، ولا حرج أن يقول الله أعلم. وختم شيخ الإسلام بأثر ابن عباس قال: وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه، كل تفسير القرآن على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وهذا تقدم معنا ضابطه، وأنه لا بد من النظر في لغة الشارع وما قيده من الألفاظ. فإذا علمت بمقتضى كلام العرب كما كانت طريقة كثير من أئمة السلف، وابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق سئل فكان يجيب رضي الله عنه وأرضاه بشواهد الشعر، لما سأله عن الوسيلة ما الوسيلة؟ قال القربة والحاجة. قال له نافع وهل تعرف العرب هذا؟ قال أما سمعت قول عن ترى إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يخطبوك تكحلي وتخطبي، إلى كثير مما رواه لا إله إلا الله نسيت اسمه صاحب ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء، فقد ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما. قال وتفسير هذا الثاني لا يعذر أحد بجهالته كمعاني التوحيد والعقيدة والصلاة والصيام والواجبات العينية التي يتعبد بها الإنسان، فإن هذه لا يعذر الإنسان بعدم معرفتها، لا يعذر بعدم بجهله بالصلاة وأحكامها وما ورد فيها في القرآن، وكذلك الزكاة وكذلك الحج وكذلك الصوم وكذلك مسائل التوحيد. قال وتفسير يعلمه العلماء، وهذا الذي يحتاج إلى دقة فهم وآلة ومعرفة، ويحتاج إلى غوص في المعاني وإلى معرفة بأصول الشريعة وفروعها وناسخها ومنسوخها ومقيدها ومطلقها ومجملها ومبينها ومبينها وعامها وخاصها إلى آخر ذلك. هذه للعلماء، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وتفسير لا يعلمه إلا الله، هذا ما يتعلق بكيفيات صفاته وأمور الغيب وما شابه ذلك، والأشياء التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها. هذا ما ذكره شيخ الإسلام، وختم بقوله والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا الكتاب كتاب جليل عظيم مبارك غزير نافع، لا ينبغي لطالب العلم أن يهجره، بل ينبغي أن يعيد قراءته وأن يلخص فصوله وأبوابه، وأن يتخير لنفسه منه ما يحفظه وما يستعمله في طريقته في طلب العلم، فإنه من أنفع الكتب وأجلها التي تفتح لك كثيرا من أبواب العلم، ليس فقط في التفسير بل وفي معرفة الأحاديث وفي معرفة علوم الشريعة وكيف تفهم النصوص وما أشبه ذلك. فهو على كل حال كتاب نافع، ولله الحمد ذكرت لكم في بداية الدروس بعض شروحه، فقد شرحه العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، وشرحه مطبوع، وشرحه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وشرحه مطبوع، وشرحه الشيخ محمد بن عمر بازمول وفقه الله أيضا، وشرحه أيضا مطبوع. ويعني الكلام المتعلق فيه يحتاج إلى كثير من الفهم والدقة، فالله في الحرص عليه وعلى مذاكرته وعلى مدارسته، فإنه كتاب عظيم جليل نافع. وبهذا نكون ولله الحمد قد انتهينا منه، وسيبقى درسنا إن شاء الله تعالى يوما في الأسبوع، يكون في يوم الأربعاء، يكون في يوم السبت على الوقت الذي عندكم، ويغلق درس الأربعاء، واعتذر إليكم عن إغلاقه كما تعلمون من كثرة الدروس وفيما تحضرونه إن شاء الله في هذا الدرس هنا وهنا، بركة والمعذرة على ذلك، ولو كنت أطيق زيادة لا نقصا ما تخلفت، ولكن أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، فيكون الدرس القادم في يوم السبت إن شاء الله في الرجوع إلى كتاب عمدة الأحكام. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. معك أسمعك. مقيدا بهذا القيد الذي ذكرته، ويكون صحيحا إلى قائله. والمراسيل الكلام فيها طويل جدا، وصنفت فيها الكتب، ووقع الخلاف بين العلماء في قبولها وردها، ومن قبلها لم يقبلها مفردة كما فهم ذلك بعض الناس كالشافعي رحمه الله في قوله في أثر مرسل سعيد بن المسيب. وأما مالك فإنه يرد المراسيل، إنما كلام أهل العلم في المرسل الذي تعددت طرقه واختلفت مخارجه. فهذا الأثر أو الحديث المرسل وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو قول الجمهور، هذا المرسل الذي تعددت طرقه واختلفت مخارجه هو المسألة الاجتهادية بين علماء الحديث وغيرهم. وقد سألت شيخنا مقبل رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال هي مسألة اجتهادية، وذكر قول الشافعي رحمه الله، وهذا قول أيضا جماهير أهل العلم، فإنهم يحسنون الحديث المرسل إذا روي من طرق واختلفت مخارجه، ويستشهدون به ويقضون بحسنه. والله أعلم. يدخل في هذا زيارة الأقارب، ويدخل في هذا طلب العلم، ويدخل في هذا السمر مع الزوجة، ويدخل في هذا استقبال الضيف، ويدخل في هذا ما دعت إليه الحاجة كتطبب أو ما شابه ذلك. والبخاري رحمه الله تعالى بوب باب السمر في العلم، وبوب باب السمر مع الضيف، وبوب أيضا باب السمر مع الزوجة والأهل، و حملوا حديث أبي برزة الأسلمي، وكذلك ذكر قصة أبي بكر رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه وترك ضيوفه وأمر عبد الله ابنه أن يقوم على ضيافتهم، فرجع ولم يضيفهم أو لم يأكلوا عشاءهم، في القصة المعروفة التي حلف فيها أبو بكر رضي الله عنه وتبارك فيها الطعام، وهي في الصحيحين وغيرهما. فإذا دعت الحاجة إلى الزيارة أو السمر في حاجة فإن هذا جائز لا حرج فيه، وما زال المسلمون يتزاورون، وإنما هم الحديث بعدها حملوه على ما لا حاجة فيه، وعلى أن الإنسان ينشط لقيام الليل. والله أعلم. نعم. قد ذكرنا هذا، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم عموما ليس فقط في القرآن. فمنهم من قال بأنه لا وجود للمجاز أصلا، لا في لغة العرب ولا في القرآن، وهؤلاء حجتهم أن هذه اللفظة لم تكن معروفة، وإنما من أول من أحدثها المعتزلة، وعنوا بالمجاز ما يقابل الحقيقة لا ما يجوز في اللفظ ويستعمل فيه. وقوم قالوا بأن المجاز مذكور أو موجود في لغة العرب وليس موجودا في القرآن، وهذا قول طائفة من أهل العلم. وقوم قالوا إنه لا وجود للمجاز لا في لغة العرب ولا في القرآن على مقتضى المجاز المعهود المعروف الذي يتكلم فيه الأصوليون والبلاغيون، وهو إخراج اللفظ عن حقيقته. وحجتهم وأقوى حججهم هو الوضع، وإذا طولبوا بالحجة على الوضع لم يأتوا بدليل على أن العرب تواضعوا على أن لا يستعملوا هذا اللفظ إلا في هذا إلا في هذه الجهة، فإذا استعمل فيها كان حقيقة، وإذا استعمل في غيرها كان مجازا. وأنصح الأخ بمراجعة كتاب الصواعق المرسلة في غزو الجهمية والمعطلة للحافظ ابن القيم رحمه الله، أو على الأقل أن يقرأ رسالة منع جواز المجاز عن المنزل بالتعبد والإعجاز لشيخ مشايخنا العلامة الإمام المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، والله أعلم. إن شاء الله تعالى، لكن حبذا لو رسلتني أين توقفنا لأنه بعد العهد. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.